رياد من بلادي، الحلقة العاشرة مع أنس العبار. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الرياديين بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. وزي ما عودناكم كل يوم معنا ريادي متميز، وفي كل حلقة منجيب لكم قصة نجاح رائعة حتى تستفيدوا منها في حياتكم. وزي ما عودناكم كمان، برنامج ريادي من بلادي هو برنامج لكل الوطن العربي، وكان معنا قصص نجاح من الأردن ومن لبنان، واليوم معنا قصة نجاح رائعة ومتميزة من سوريا. اليوم معنا أنس العبار. أنس، يعطيك العافية. شكرا، والسلام عليكم سائد، وشكرا على المبادرة الجميلة جدا. الله يعافيك، وعليكم السلام. جاهز للانطلاق؟ جاهزين. تمام. أنس عنده خبرة أكثر من 20 سنة في العمل بشركات عالمية، وحاليا هو شريك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة حاوي، واللي هي من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط المتخصصة بالنشر الإلكتروني. شغل قبل هيك مناصب قيادية في شركات مثل مايكروسوفت وياهو، وتنقل بالعمل من الولايات المتحدة لأوروبا والشرق الأوسط. اكتسب خلال مسيرته المهنية خبرة كبيرة بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات، التسويق وتطوير الأعمال، وعنده أكثر من 20 براءة اختراع مسجلة بأمريكا، الغالبية العظمى منها في شركة مايكروسوفت. أنس بيؤمن بأهمية بناء فرق قوية وذكية بهدف بناء المنتجات والحلول، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة ساوث داكوتا، وعلى شهادات عليا مختلفة من جامعات عريقة مثل جامعة واشنطن، جامعة سياتل، ومؤخرا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT. أنس، أنا أعطيت أصدقائنا عشرة رياديين لمحة سريعة عنك، وما شاء الله عليك، السيفي رائعة ومسيرتك رائعة، وقصتك أكيد رح نستفيد منها اليوم. شو رأيك الآن تأخذ المايك وتحدثنا أكثر عن حالك وتعطينا فكرة زيادة عن شغلك؟ شكرا سائد، مرة تانية فرصة سعيدة أن يكون ضيفكم بهذا البرنامج، والفكرة الرائعة جدا أنه نقدر نشارك. ما بدي أقول نجاح، ضروري كلاتنا تكون متواضعين، بس هي فرص الإنسان بيستغلها ليثبت حاله أو نفسه. مثل ما حضرتك تفضلت، أنا من سوريا، درست دراسة الابتدائي والإعدادي في سوريا، ومن ثم انتقلنا عشنا بأوروبا وبأمريكا. درست في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول وظيفة لي بعد التخرج من الجامعة هي أني اشتغل بشركة مايكروسوفت. قد يكون هذا نوع من الحظ، بس أنا دائما بقول الحظ لحاله ما بيؤدي للنجاح. في مقولة دائما أنا بؤمن فيها، اللي هي من جد وجد. الإنسان لازم دائما يتعب ويثبت حاله، وسبحان الله دائما اللي بيتعب حيلقى النتيجة. اليوم أنا المدير التنفيذي والكوفاوندر لشركة حاوي، وحاوي هي اسم تلاعبنا فيه بقهوة بسياتل، محل ما كنت ساكن وعايش في أمريكا، لنوفر تجربة بدي أقول مميزة فريدة للمحتوى العربي. وكانت الفكرة أن ننشئ شركة إعلامية رقمية، طبعاً نحن تابعين لشركة الوسيط الدولية، ونقوم بفيرتيكلز اللي هي عليها طلب باللغة العربية، فيها نقص باللغة العربية من ناحية أن المحتوى يكون تحريري editorially done. كانت أنا بالنسبة إلي فرصة لازم استغلها. في السابق كنت مدير بشركة ياهو لمدة تقريبا 3 سنين، وتم شراء شركة مكتوب من قبل ياهو. كان وظيفتي أني أطور وأدمج منتجات مكتوب مع ياهو. تركت ياهو من تقريبا 3 سنين، ومثل ما ذكرت في السابق 20 سنة مضيتهم في بعد التخرج في شركة مايكروسوفت، وكانت عدة وظائف في شركة مايكروسوفت، وقت بتقضي 20 سنة تقريبا بتقدر تغطي عدة أدوار ووظائف في شركة. ومن 20 سنة بمايكروسوفت هي كانت مثل فيسبوك اليوم، يعني كانت شركة ناشئة اللي الكل بده يلاقي فرصة عمل فيها. وكان دوري الأول هو أني كنت مع عدة شباب عرب قمنا بتأسيس الفريق الأول لتطوير منتجات مايكروسوفت للغة العربية، ومن ثم أخذنا باقي اللغات العالمية. بقى كانت بالنسبة لي تجربة رائعة متعبة، بس بكل تأكيد شيء ميزني ودربني على الحياة ما بعد مايكروسوفت. طبعا ضروري جدا الإنسان، وهي نصيحة لأي شخص، إنه يحاول يكسب أي كل معلومة تمرق بالحياة، خاصة في الحياة العملية، لأنه يوما ما حتجي وتستفاد من هالمعلومة. بجوز اليوم اللي أنت فيه ما حتعرف قيمة هالمعلومة، بس بكل تأكيد مع الوقت حتكتشف إنه قوتك باللغة العربية ساعدتك وميزتك انك تشتغل بشركه عالميه مثل مايكروسوفت. فهالامور دائما لها دور، بجوز ما نشوفه اليوم، بس وقت نطلع بالمرايه حنقدر نشوف انه كان لها دور اساسي في حياتنا. بهيك بشكل عام فكره عن مين انا وشو عم بعمل اليوم. طبعا وقت قررنا ننشئ شركه حاوي، كانت الفكرة أنه نوفر مثل ما ذكرت محتوى أولا باللغة العربية، ثانيا لازم يكون المنتج مميز بمعنى أنه التجربة اليوزر اكسبيرينس تكون فريدة من نوعها. فريدة ما عم بقول عم نخترع الذرة، عم بقول أنه نطلع شو في أفكار ودراسات تقدر تساعدنا على التميز في الوطن العربي. ما نكون نركض ونبني موقع مثل أي موقع آخر في الوطن العربي. وهي بعض النصائح بقولها دائما، إنه لازم نعرف مين هو المستهلك أو القارئ أو الكلاينت اللي بدنا نحاول نساعده بأي فكرة أو منتج. الشطارة مو إنه نبني منتج إذا ما عرفنا نحلل شو الأشياء الأساسية لهذا المنتج. وعلى سبيل هذا المثال بحب شارك السؤال اللي طرح عليه وقت انضميت لشركة مايكروسوفت. كان كتير معروفين انه اسئلة مايكروسوفت بالمقابلات بالانترفيوز كتير صعبة. طبعا انا كنت طالع من الجامعة وكونه اجنبي وتربايتنا بقول نوعا ما شوي كانت النوع من الترهيب والخوف، انه منخاف من الفشل، ويمكن هذا هو سبب النجاح. دخلت على الانترفيو لابس بدلة وغرافي، والشخص اللي عم بيعمل لي الانترفيو لابس شورت وحاطت رجليه على المكتب. واو. بقى يعني المنظر شبه غلط، بس نحن تربايتنا الشرقية انه داخل على مقابلة لازم تكون بأحسن المظهر ومجهز حالك وإلى آخره. طلب مني المدير الشخص اللي عم بيعمل معي المقابلة، أعطاني قلم وقال لي ارسم لي بيت على اللوح. هذا كان سؤال الانترفيو المقابلة، ارسم بيت على اللوح. يعني أعطاني قلم انه يلا بلش. مسكت القلم ودرت ظهري بدي، يعني ما عرفت انه بدي ابدا شلون بدي ارسم له أو صمم له هالبيت. قبل ما حط القلم على اللوح درت لعنده قلت له بدي أعرف لكم شخص وين. قام نزل رجله قال لي you are hired. واو. هي الفكرة إنه بده يعرف إني هل أنا حنط وصمم شيء بدون ما أعرف شو هي الريكوايرمنتس، شو هي المتطلبات. وهذا هو أكبر فشل، وقت بننط نعمل أفكار وتجارب بدون ما ندرس الأشياء الأساسية. وانتهت المقابلة، وانتهى يعني بالعادة هو بيعملوا 3 4 أشخاص بيعملوا لك المقابلة، أنا يومي انتهت المقابلة وتم تعييني بشركة مايكروسوفت. دائما بتطلع على هالشغلة بقول يعني ما بعرف شو ألهمني إني دور لعند هذا الشخص قل له لكم شخص وين هالبيت، إنه طلب بدي معلومات إضافية. هذا كان يعني نقطة بقول إنه التفكير وإنه نبذل الوقت والجهد لنتعرف على الفكرة شيء مهم جدا، وهذا اللي ميزنا بشركة حاوي. وتقررنا نطلق أول موقع اللي هو موقع ليالينا دوت كوم، وهي ليالينا طبعا كاسم وكبراند هو التابع لمجلة ليالينا اللي أشخاص كتير بتعرفها، بس كموقع هي كتير بعيدة عن المجلة، لأنه نحن كموقع هو أكتر لايف ستايل، أسلوب الحياة، أزياء، موضة، صحة، جمال إلى آخره، وليست هي موقع صور. بل على أساس اضطرينا نقعد ونتعرف مين هن الشخصيات اللي حتجي تزور هالموقع، البيرسوناز. هالبيرسوناز عملنا 6 أو 7 بيرسوناز، اللي هو الشاب العربي اللي عايش بدول الخليج، الشاب العربي اللي عايش ببلده، إن كان صبية أو شاب، رب العيلة إلى آخره. كل الشخصيات عرفنا عليهم وعملنا حللنا شو المتطلباتهم، شو الأشياء اللي بيرغبوها أو بتميزهم، أي أوقات النهار بيحبوا يطلعوا على هيك موقع، هل هن معهم جهاز محمول، كل الأمور، هل هن بيحبوا يكونوا معروفين من قبل أصدقائهم أنه هن متابعين هالأخبار، أم هن نوعا ما منغلقين بيحبوا الخصوصية إلى آخره. هاي الأمور كلها حطيناها قبل ما نبني أي خط أو line of code على البرنامج. متى ما حطينا هالأساس امنا بالخطوة الثانية انه نميز التجربة، وميزنا التجربة، عملنا ريسيرش على عدة مواقع عالمية شو افضل الاشياء، ومن اساسها قدرنا نجمع افكار من عدة مواقع عالمية ونبني هالمنتج. الخطوة الثالثة انه نوفر المواد التحريرية اللي هي لك اللي هي لازم تكون أصلية أو أوريجينال. للأسف في كتير من المحتوى اليوم بيكون منسوخ. نحن هدفنا كان يكون المحتوى مميز، يكون فيه شيء جذاب من العنوان. المحتوى اليوم الرقمي يختلف بشكل جذري عن المحتوى المطبوع. أنا وقت بفتح التابلت أو البراوزر أو على الجهاز المحمول ما بقرأ كلمة كلمة، بقرأ السطور، وهذا اللي القارئ الرقمي بهالطريقة بيستهلك المحتوى. بقى بدنا نوفر طريقة سهلة انه يقدر نوصل للفكرة، بس بنفس الوقت نضمن انه هذا الشخص حيرجع على الموقع او يتابع كافة الاخبار. بقى بتلاقي دائما العناوين الارتيكلز او المقالات دائما شيقة تجذب القارئ انه يقرأ. حيكون في طبعا صور، جاليريز، لبيم صور، فيديوهات، هالاشياء اللي بتميز. احنا اطلقنا الموقع ب نوفمبر 2012. اليوم احنا خلال 6 أشهر كنا الموقع الاول في الوطن العربي بالفئة اللي احنا عم نحكي فيها اللي هي اللايف ستايل والفاشن، اسلوب الحياة والموضة. طبعا خلال 6 أشهر من لا شيء لنكون رقم واحد، هذا شيء نعتز فيه. وطبعا في كتير جهد كبير من الفريق اللي اشتغل معنا على هذا المنتج، وقدرنا نتعرف لأنه عملنا وظيفتنا، عرفنا مين هن القارئين، عرفنا وين هن موجودين، قدرنا نتواصل مع الأشخاص عن طريق الشبكات الاجتماعية، فيسبوك، تويتر إلى آخره، قدرنا نكسب هاللويالتي أو الولاء من القراء. صار عندنا صفحة ب 6.3 مليون معجب على فيسبوك. أكيد من جد وجد. وفعلا أنس قصتك رائعة جدا، وأنا ما كان إلي يعني قلب أنه أقاطعك بالحكي، ولكن إحنا حابين نغوص أكثر بتجربتك، وحابين نتعرف أكثر على جوانب مختلفة من قصة نجاحك. ولفت انتباهي هنا شغلة حاب أعقب عليها من كلامك، أنه أنتوا لما أجيتوا تعملوا الموقع عملتوا البيرسونز، عملتوا أنه هذا الموقع هو لخمس أو ست أشخاص معينين إحنا عم نخاطبهم، وإحنا عم نقدم لهم شيء ممكن أنه فعلا يشدهم ويجذب انتباههم وخليهم متابعين أوفياء لموقعنا. وهذا الإشي يمكن من يعني واحد من الترابس، من المصايد اللي بوقع فيها كثير من الرياديين أول ما يبلشوا، أنه هو بيفكر بده يخدم كل الناس وبيخاطب كل الناس، ويمكن هاي شغلة بتخلي عنده نوع من التخبط شوية، وين بده يروح مش عارف الدايركشن تبعه وين بده يكون. وأحكي لك شغلة، لما أنا بلشت البودكاست هاي أنس، أنا فعلا عم بخاطب شخص واحد، يعني أنا هاي البودكاست كانت لشخص معين أنا رسمت صورته في ذهني، أتخيلت أنه فعلا هو حاب يستفيد من هاي البودكاست، هو شخص عربي طموح عنده حلم أنه بده يعمل مشروعه الخاص، بده يعمل شركته الخاصة، ولكن مش عارف من وين يبلش. وبلشت أرسم شوي شوي ملامح هذا الشخص، ملامح البيرسونا اللي أنا عم بخاطبها في البودكاست. وأكون صريح معك شوي، يعني كثير من هالملامح الشخصية هاي كنت بعكسها على ذاتي، لأنه أنا دورت في بلادنا على برنامج يجيب لي قصص النجاح هاي لحد عندي، وللأسف ما لقيت. فحكينا لا، خليني أنا أعمل هذا البرنامج وأتواصل مع الناجحين. وأكيد بيشرفنا أنه معانا اليوم واحد من الناس اللي منعتز فيهم بوطننا العربي، اللي هو أنس العبار. وأنس زي ما بتعرف وزي ما حكيت لنا أنه أنت ربيت في بيئة عربية، ولما تطلع لبرا جذور هاي البيئة بتضلها موجودة عندك، وبضل تعرف إحنا العرب منحب الأمثال ومنحب القصص ومنحب الحكم، ودائما نتعلمها من أهالينا ونتعلمها من جدودنا. وإنت حكيت لنا حكم صغير اللي هي من جد وجد، ولكن هلأ بدنا تشارك معنا واحدة من الحكم المفضلة عندك، أو المقولات اللي بتعتقد إنها فعلا ساهمت بنجاحك. يعني ما بدي أقول هي مقولة، بس هي يمكن أكثر صفة إذا صح التوصيف، وهي أنا بقول شيء التواضع واحترام الغير. يعني ما بعرف إذا هاي بنقدر نقولها هي مقولة، بكل تأكيد بقول إنه هاي بعض الصفات اللي بتخلي الإنسان على تواصل مع أصله من وين بدايته، لأنه هي وقت الإنسان بيكمل بطريقه بيضل بباله من وين بدأ وكيف يقدر يكمل مشوار. أنا مستحيل يعني ما بدي أقول ولا مرة صارت، بس نادرا ما أرفض طلب لأي إنسان. أي إنسان بيطلب مني مساعدة، خدمة، طلب اللي بقدر قوم فيه بساويه، لسبب انه في احد الايام انا كنت هذا الشخص يلي كنت عم دور على مساعدة، عم بطلب نصيحة. دائما بقول اليوم انه دورنا لحنا كاشخاص بجوز قطعنا هالمرحلة، انه دائما مد ايدينا للاشخاص اللي عم بيدوروا على الفرصة. في كتير أشخاص أنا بقول يمكن إن شخصين يلي أثروا أكتر شيء بحياتي، يلي هن يعني الوالد والوالدة، لأنه كل شخص منهم ضحى بطريقة ساوى مين أنس عبار اليوم. بقى أنا دائما بقول ما لازم نحرم أي إنسان نفس الفرصة. وأكيد كلياتنا حياتنا علمتنا ومرقتنا بظروف نقدر نساعد فيها غيرنا، أو بقدر أقل الإمكان هو أنه نوجه الأشخاص بالاتجاه اللي احنا مرينا فيه. يا سلام. وأنا هنا بستذكر أنس واحد من أبيات الشعر اللي كتير أثرت فينا بثقافتنا، اللي بيحكي: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. فبتلاقي دايما الإنسان الناجح، الإنسان اللي فعلا عنده العلم وعنده المعرفة وعنده القدرة على النجاح، إنسان متواضع، لأنه بالنهاية هو بيعرف أنه ما في داعي أنك تشوف حالك على الناس، لأنه نجاحك هو لخدمة الناس هذول، ونجاحك بتعرف انه الناس هم اشاروا عليك وحكوا انك انت ناجح واشتروا منتجك واشتروا او تعاملوا معك بالبزنس تبعك. فاكيد التواضع صفة مهمة جدا بأي شخص ناجح. وأحكي لك إياها أنس من تجربة شخصية فعلا، أنه من خلال تواصلي مع الناس يعني سواء لهذا البرنامج أو لغيره، دائما بتحس فعلا أنه أكثر الناس الناجحين اللي عم تتواصل معهم هم الناس اللي the most responsive، اللي بيجاوبك على السريع، اللي بتواصل معك بسرعة. دائما بتلاقي إنه ما في حاجز بينك وبينه، ولكن اللي عم بحط حواجز وبحط جدار عالي هيك بينه وبين الناس، بالنهاية هو بيمنع الناس إنهم يتواصلوا معه، ولكن صفى عم يحصر حاله ويحبس حاله في قوقعة خاصة فيه. وأنا زي ما بتعرف كل إنسان ناجح أكيد مر بلحظات تحدي وإحباط، وزي ما خبرتني إنه فعلا أنت مريت بكثير من هاي اللحظات. أكيد منشوف الآن أناس الناجح، رجل الأعمال اللي منفتخر فيه، اللي اشتغل بشركات عالمية واللي عنده براءات اختراع، ولكن الجانب الثاني أناس من المعادلة، الليالي اللي سهرتها والتعب اللي تعبته والتحدي اللي مريت فيه. بدنا ياك تشارك معنا هاي القصص، بدنا ياك تحكي لنا عن فعلا قصة تحدي وإحباط مريت فيها، وكيف قدرت تتخطاها، وشو تعلمت منها. يعني بكل تأكيد يمكن كل إنسان مو بيمر بمرحلة صعبة، مراحل صعبة، وأنا بقول هدول المراحل اللي بتجعل الإنسان أولا مؤمن أكتر، اثنين بيثق بحاله أكتر. أنا كأي شاب عربي بقدر لك بأواخر الثمانينات طلعت أدرس في أمريكا، طبعا الأهل تعبوا ليوفروا كل شيء لأولادهم، وأنا مثلي متايل يعني أي مثل كتير أشخاص، خليني أقول خاصة من بلاد الشام، إن كان من سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، أهليهم عم بي يضحوا مشان يقدروا أولادهم يحطوا قسط الجامعة تبعهم قدر الإمكان. بقال أي يعني أي دولار كنا نصرفه كنا نحسب حسابه إنه هذا دولار بجوز الأهل قاموا مشان نقدر نحن ندرس. بقى فكرة الفشل أو إعادة مادة مرة تانية، هذا كان شيء يعني ما بيسمح لضميرنا نحن كطلاب إنه نقصر بأي شيء. بقى وقت نتخرج، وأنا بهون بقول في نوع من الغلط إنه كان هدفنا التخرج بأيام الجامعة مشان نقدر رأساً ندخل بالعالم العملي ونقدر نوقف على رجلينا لحالنا. طبعاً هذا الشيء ضروري، بس هذا الشيء كان عم بيجي على حساب شيء تاني، هو التسرع إنه نقدر نخلص من الجامعة بشكل سريع هو مو شيء صحيح. بالعكس، كان كل ما نقضي وقت أكتر بالجامعة نتعلم أكتر، تقوى ثقتنا بأنفسنا أكتر إلى آخره. هذا الشيء اليوم بتأمل إنه لأولادنا ما يكونوا يواجهوا هذا التحدي، بس كنا نضطر نشتغل أي وظيفة بالصيف أو بالليل حتى نقدر نكمل المشوار تبعنا. بعدين نتخرج، كان التحدي إنه نلاقي الوظيفة. أنت شخص شكلك أجنبي، مالك أمريكي، حتى لو أمريكي عندك لكنة شرق أوسطية عربية إلى آخره، عم تتنافس مع آلاف الأشخاص اللي عم بيطلبوا نفس الوظيفة، وخاصة إذا أنت عم تقدم على وظيفة بشركات عالمية. في كتير تحديات حتواجهك ما بتواجه غيرك، وأنت دورك انك تثبت لا انا انسان حقدر وعندي كل الثقة اني اقدر انجح بهذا العمل. بقال بشكل يومي عندك هذا الخوف انه هل حقدر انجح وقوم بوظيفتي يلي قدرت اوصلها. هذا النوع بقول بجوز الجيل الجديد ما حي يقدر يفهم هالتحدي، لأنه صار يمكن في فرص أكبر، صارت المستوى التعليمي أقرب الشخص وقت بيطلع هلأ اليوم على أمريكا عنده كتير ميزات ما كانت موجودة وقت نحن طلعنا على أمريكا. بقى بتأمل معظم هالتحديات يمكن صارت أسهل، أكيد صار في تحديات تختلف اليوم عن السابق، بس بقول القفزة ما عاد هالقفزة الكبيرة اللي كانت تواجهنا نحن كشباب وطلعنا ندرس في الخارج. بقى كان بكتير صعب علينا إنه نقدر نثبت حالنا علميا بالدراسة، عم ندرس باللغة الإنجليزية إذا أنت جاي من مجتمع أو تعليم منهاج تعليمي عربي بدك هلا تحول اللغة الإنجليزية مجتمع مختلف عن المجتمع اللي أنت تربيت فيه، وبنفس الوقت بدك تثبت نجاحك بالجامعة. أنا بقول يمكن أكبر تحدي كان هو إلي هو خلال المرحلة الجامعية ولحد ما لقيت أول وظيفة إلي. هذا كان الشيء اللي كنت متمني إنه أي إنسان يقدر يساعدني يوفر لي إياه، لأنه متى ما حطيت رجلي بالوظيفة خلاص صار الشيء يعود إلي كشخص إني أثبت حالي. هو وقت جد من جد وجد إنك تثبت حالك إنك أنت إنسان قد الوظيفة. بس قبل هالخطوة كان في كتير أشياء أنت ما بتقدر تتحكم فيها، الحظ، الفرصة، الاقتصاد. يعني أنا وقت قدمت بالثمانينات أو التسعينات على مايكروسوفت كان الاقتصاد في حالة ركود. كتير هالأشياء أحيانا التوقيت ما يكون مع الشخص، بس سبحان الله دائما في حكمة لأي شيء مساوي. وممكن أحلى مثال، أنا ما كتير إلي مراء بالقراءة لأنه بالشامي بنقول بصلتي محروقة، ما بقدر يعني لازم دائما يكون عم ساوي كذا شغلة بنفس الوقت. في فيلم سلام دوغ مليونير إذا بتعرفوه، هذا الفيلم رائع. ليش؟ لأنه أرجى أنه الإنسان بده يتعب طول حياته بس ما حيقدر يلاقي أجر تعبه غير بالوقت اللي أقل شيء يمكن يتوقعه. الحياة والظروف نمرق فيها بعدين بشكل مفاجئ حتنفتح أبواب إنه أساسها بنقدر تعبنا نقدره. بقال هي هيك بشكل مطول التحديات اللي بقولها بشكل عام أنا أنس عبار مريت فيها. يا سلام عليك أنس. وبتعرف شغلة، في مرة واحد من أصدقائي حكالي إنه التحديات اللي بتمر فيها بالحياة أو المشاكل أو الصعوبات للحياة هي زي الحجر للساقية للنبعة. بتعرف أنس بالنبعة أحيانا بيكون في حجارة صغيرة هيك بتعطي للمي صوتها، ولولا وجود هاي الحجار اللي بتعترض مسير المي كان يعني النبعة ما إلها نكهة هيك، صح. صوت ما إلها صوت، ما إلها رنيم هيك أنك أنت تقعد جنبه وتترنم بصوت المي هيك وتروق أعصابك. ففعلا ما أحلى أنه الواحد يحكي عن تحديات اللي مر فيها بعد ما قدر أنه يتخطاها، بعد ما قدر أنه يتغلب عليها. أكيد ما في أي معنى أنه نحكي عن التحديات لو إحنا استسلمنا لها وقعدنا ببيوتنا، ولا ما كنا اليوم عم نعمل ريادي من بلادي. عشان هيك إحنا منحييك أنس، منحييك أنك أنت فعلا اتخطيت هاي التحديات وأنك أنت رسمت خط لباقي الشباب وباقي الرياديين اللي حابين يمشوا في طريق الريادة أنهم يتبعوا هذا الخط ويتبعوا هذا الطريق. وأكيد أنا زي ما في لحظات فشل في لحظات سعادة وفخر وإنجاز، وهلأ بدنا منك تحكي لنا عن أكثر لحظة حسيت فيها بالفخر خلال رحلتك كريادي. هي يعني في أشياء بتضل بالذاكرة. أنا يعني بس بدي أعقب على نقطة، هالتحديات وقت بتطلع عليها اليوم بقول يا ريتني ما أكلت همها. بس وقت بتكون عايشة بالتحديات غير ما تكون اليوم تتطلع عليها لورا. بس صح. نقطة اللي بقول إنه ما بدي أقول افتخر فيها بس بعتز فيها، هي بريد رسالة إلكترونية من بيل جيتس التشيرمان تبع شركة مايكروسوفت، بعتها بس ما بعت لي اياها لي، بعتها ل يعني الاكزيكتيفز بمايكروسوفت، عم بيثنيني على عملي. يا بس سلام. الشيء المميز بالرسالة، طبعا وصلتني الرسالة بعدين، انه معروف بيل جيتس نادرا ما يعطي مدح لشخص، يعني دائما في بط بالانجليزي، يعني بيبدا بشغله بس في بط انه في شيء ناقص. الشيء المميز بهالرساله انه بداها بامتنان لعملي وبينهي الايميل بامتنانه الي لعملي. انا اليوم يعني مو لانه شركه مايكروسوفت، بس كشخص بيل جيتس انا هذا شخص كتير بحترمه وكتير بحسه، ان كان بعمله او بحياته اليوميه الان بالجمعيات الخيريه، انسان مميز، انسان قدر يبني شركه عملاقه، بس بنفس الوقت اليوم عم نشوفه بيتوجه بامور خيريه. اللي بحترم هالشخص وبحترم انه تعرف على انس عبار وحط رساله، اخذ وقت انه يكتب الرساله ليميزني عن باقي الموظفين بشركه مايكروسوفت. بقى هي ما بدي اقولها هي افتخار قدر ما هي معزه بالنسبه لي شخصيا. رائع، وأكيد يعني هاي شغلة رائعة إنه واحد منا وفينا أنس عم يحصل على هذا التقدير من شخص بمستوى بيل جيتس، وهذا بيعطينا يعني أنا أخذت منه استنتاجين أنس. الاستنتاج الأول إنه فعلا أنت تستحق هذا التقدير، ولو ما كان بعملك وبجهدك وبإنجازك ما كان اتطلع عليك أساسا. والشغلة الثانية إنه يعني شركة ضخمة بحجم مايكروسوفت وراها عقلية زي بيل جيتس بياخذ الوقت انه يشكر الموظفين عنده، فأكيد هذا الإنسان هو إنسان رائع، بيعرف كيف يدير البزنس تبعه، بيعرف كيف يحفز الناس اللي حواليه، ومش شايف حاله بكوكب آخر منعزل عنهم، ولكن بالعكس عم بتابعهم وعم بحفزهم وبعطيهم الشكر اللي بيستحقوه حتى يزيد إنتاجهم. وبتخيل أنس أنت لما عرفت عن الرسالة هاي ولما وصلك الشكر، بجوز اشتغلت بنفسية أحلى وبدافعية أكبر، وكانت عندك إنجازات بجوز حتى أكثر من الإنجازات اللي سابقة إلها. شكرا سعيد. بدي أقول شغلة بس، أنا ما بدي يكون لنا التواضع، أنا بقول النجاح هو بآخر نهار شيء نسبي، كلاتنا بنسعى أنه نكون ناجحين وإن شاء الله كل بيكون ناجح، بس بكل تأكيد هي كلاتها أشياء نسبية. بس النقطة اللي طرقت حضرتك إلى أنه يعني مؤسس أكبر من أكبر شركات في العالم بس متواضع، أنا بقولها هي كتير مهمة نقطة لأي شخص بيقرر يأسس شركته، إنه يرجي التواضع مع زملائه، ليست رئيس ومرؤوس. أكبر غلط وقت من فكر فيها بهالطريقة، لأنه اللحظة اللي منفكر بهالطريقة معناتها الشخص المرؤوس حيوقف يبدع، حيعرف انه في حدا رئيسه حيقول له ايه ولا لا. بالانجليزي بيقولوا empower but hold accountable، اعطي الشخص القدره على ياخذ قرار، بس بنفس الوقت لازم يكون عنده نوع من الaccountability اللي هي انه عنده مسؤوليه. وقت هالمعادله بتكون موجوده، اي شخص عاقل حيقوم بعمله بشكل جيد جدا، حتى لأنه بيعرف أنه أنا صرت عندي القدرة أني أخذ القرار، بس بعرف نفس الوقت أنه علي مسؤولية أتحمل هذا القرار. بقى بيعمل وظيفته، بيدرس، بيسابر، بيعمل ريسيرش إلى آخره، مشان يكون بموقع أهله للنجاح. Empower كلمة رائعة جدا جدا أنس، نشكرك أنك شاركتها معنا اليوم. ما أقوى هاي الكلمة وقديش فعلا بتعطيك أنت حس هيك بالنشاط وبالطاقة الشديدة اللي هي بالعربي التمكين، أنك أنت تعطي الموظف مساحة أنه يبدع وينجز ويغلط ما في مشكلة طالما أنه عم يتعلم من غلطه. وهذا الدرس تعلمناه من واحد من الضيوف اللي كانوا معنا ببرنامج ريادي من بلادي، وهو من أنجح رجال الأعمال الأردنيين، هو السيد غسان نقل، وحكى لنا كيف أنه في شركته عنده سياسة أنه بيحكي للموظفين اغلطوا عادي ما في مشكلة، طالما أنك ما بتكرر الغلط، ما بتعيد الغلط مرتين، وطالما أنك بتتعلم من الغلط اغلط زي ما بدك، معناته أنك أنت قاعد بتستكشف آفاق جديدة، قاعد بتجرب أشياء جديدة، أكيد بالنهاية راح تساهم أنها تعزز البزنس تبعنا وتعزز الشركة تبعتنا ككل. وأنس زي ما بتعرف كل شيء في العالم بلش من فكرة، وكل شركة كبيرة بلشت من فكرة، وحتى كل مشروع بلش من فكرة. وزي هيك مايكروسوفت، ياهو بلشوا من أفكار، وحاوي أيضا بلشت من فكرة. فبدنا الآن تحكي لنا عن فكرة إجتك، لمبة ضوت عندك هيك لشركة حولتها لمشروع هيك، وحكيت فعلا بهذيك اللحظة وجدتها وهاي الفكرة غيرت حياتك، أو ممكن أنك أنت بهذيك اللحظة نظرت فيها لمشكلة حالية بطريقة جديدة. سؤال جيد، حأعطي مثال كتير عملي يعني، وحتكون لها كتير علاقة بعملي اليوم. الفكرة اللي هي اللمبة، يوريكا مومنت اللي بدك تسميها، صحيح، هي انه بالنسبة لنا طبعا بنينا اول موقع لينا، وبعدين اطلقنا ثلاث مواقع بعده اللي هي القيادي، عرب ستيربو، ورائج. طبعا المنتج الخامس اللي هو اكبر منتج، واللي هو بدنا عارفاني انه بدنا نعطيه اكبر جهد، هو موقع الوسيط. وفكرة الوسيط هي عبارة عن مبوب اللي كل بيعرفه، انه بيع حدا بده يبيع بيت، سيارة، الى اخره. الفكرة اللي اخذنا المنتج باتجاه نوعا ما يختلف عن فكرة المبوب، هي بناء قاعدة دليل الخدمات. فالفكرة هو انه كيف نطور المبوب لشيء اضافي اي انسان في الوطن العربي بحاجة له اليوم. طبعا مو بس بحاجة له، نقدر تكون قصة نجاح مشترك او فائدة مشتركة بين صاحب الخدمة اللي بيوفر الخدمة والشخص اللي عم بيطلب الخدمة. فعلى سبيل المثال أنا بعطي مثال، إذا نحن عايشين بعمان بدنا تعطل الاير كونديشن بالبيت بالصيف، الخيارات اللي بدنا إياها المتوفرة لنا إنه ندقدق تليفونات، نسأل الجيران على شخص بيقدر يوفر هالخدمة، ما بنثق فيه طبعا، ما بنعرف إذا عنده الخدمة الصحيحة أم لا. بقى في نوع من التحدي إنه نقدر نربط اللي بيوفر الخدمة مع طالب الخدمة. والفكرة اللي عم نبنيها اليوم هي كشخص أنت بحاجة إلى هالخدمة، عن طريق جهاز المحمول أو عن طريق الكمبيوتر بتقول أنا بمنطقة جبل عمان بحاجة لهالخدمة، بحاجة إلى فوريا أو بدي إياها بعد يومين إلى آخره، وبطلب الطلب تبعي. أنا كموقع الوسيط بمرق هذا الطلب لكافة المزودين الخدمة، وبطلب منهم الشخص فلان بحاجة لهالخدمة، تصلوا معه وببساطة close the deal، اتفقوا مع هذا الشخص. بهيك حالي أنا قلبت الدولاب، عواد ما أنا صح أنا اللي بحاجة لتصليح الاير كونديشن تبعي، عواد ما دق لخمسة أو عشر شركات ليجوا يخدموني، خليت هالخمس أو عشر شركات يبلشوا يتصلوا معي مشان يخدموني. بقدر بقى اتأكد من الريفيوز تبعهم، عن طريق الوسيط، بعرف انه شركات موثوقين، لانه هدول الشركات كونه اجوا من الوسيط، هدول خدمات نحن بنعرف مين اصحاب الشركه، بنعرف مين الخدمه تبعهم، بنعرف كيف المستوى تبعهم، بنعرف كيف اسعارهم الى اخره. وقدرنا نوفر حل لمساله بنواجهها بشكل يومي. اي خدمه اليوم بنمرق فيها باي يوم من الايام، بحاجة نحن أنه نتصل أو نطلب من عدة أشخاص أو عدة شركات يجي يوفروا لنا إياها. نحن اليوم قلبناها وخلينا كافة الشركات تركض وراء الزبون مشان تضمن أنه حياخد أفضل خدمة بأفضل سعر بأحسن جودة. هي أنا بالنسبة لنا حولنا فكرة المبوب المتعارف عليها اللي هي بيع وشراء لشركة خدمات، طبعا من بشكل انه تتنافس عليها مزودي الخدمات ليخدموا طالب الخدمة. وهنا خطرت على بالي أنس مقولة شهيرة بتحكي لك إذا بتساعد أكبر عدد ممكن أو عدد كافي من الناس إنهم يحصلوا على اللي بدهم إياه، بالنهاية أنت رح تكون أيضا قادر أنك تحصل على اللي بدك إياه. وهنا المقولة بتشير للنجاح، إذا أنت فعلا بتساهم بحل مشكلة لعدد كافي من الناس أكيد النجاح رح يجي لعندك ويركض لعندك ويحكي لك يعطيك العافية. وإحنا أنس رائع جدا، وإحنا فخورين بهاي الإنجازات، وفعلا يعني أنا بدعو أصدقائنا الرياديين في كل مكان إنهم يتطلعوا ويلقوا نظرة على شركات المواقع اللي تابعة لشركة حاوي، اللي هي سواء ليالينا أو الوسيط أو المواقع الثانية، وفعلا يشوفوا مقدار الحرفية اللي معمولة فيها هاي المواقع ومقدار التفاعل مع المستخدم. وهذا فعلا شيء إحنا بنفخر فيه، لأنه فعلا بالوطن العربي عندنا المحتوى اللي بروفيشنال لدرجة فعلا أنه يجذبك قليل جدا. وأنس بدنا نسألك هلأ باللحظة الحالية، طبعا إحنا مرينا على قصص من الماضي ومرينا على لحظات أنت مريت فيها بتحدي وممكن صعوبات، ولا بدنا تحكي لنا أنس اليوم شو اللي بيحفز أنس العبار على العمل والإنجاز؟ يمكن خليني أقولها بهالطريقة، الفشل، الخوف من الفشل بيؤدي للنجاح، والنجاح بيؤدي للنجاح. يعني دائما بقول ما في مانع نفشل، بس نفشل بسرعة، نتعلم من الفشل مشان نقدر ننجح. ومتى ما دار دولاب النجاح بشكل عام، إذا عندك نفس الخطط والأفكار والتعاون وأكيد المصلحة الصحيحة، النجاح بجر النجاح. أنا يعني يمكن أفضل نجاح ساوينا اليوم هو أنه عنا فريق عمل بعتبره أنا الأفضل بالوطن العربي، إذا ما بقول يعني حتى بفتخر فيه، يمكن الأفضل بالعالم، بجوز عم بالغ شوي، بس بعرف أنه كل شخص موجود بشركة حاوي هو لاعب في نجاح مواقعنا. وإذا بقدر حافظ على هذا الشخص حكون أقدر ابني نجاح ورا نجاح بشكل صريح. همي الأول أنه أي شخص بشركة حاوي يكون مبسوط، يكون عم نتحدى يعني بشكل غير منتظم، بعمل مكالمات مع أعضاء الفريق، وسؤالي إلهم دائما أول شيء مبسوطين أم لا، لأنه بعرف الدقيقة يقولوا لي ما لهم مبسوطين معناته في شيء غلط. دائما لازم يكون في نوع من التحدي، بس لازم يكون في نوع من الإنجاز لهذا الموظف أو هذا الشخص حتى يضل عم بينتج معنا. بقول لك بآخر النهار نجاح أنس أو أي شخص هو مبني على نجاح فريق عمل كامل. أنس إحنا مستمتعين كثير برحلتنا معك اليوم في ريادي من بلادي، وهلأ وصلنا لفقرة الجولة السريعة، ولكن قبل ما ندخل بالجولة السريعة خلينا ناخذ بريك صغير ومنرجع. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. أنس، أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. شكرا. بالجولة السريعة إحنا بكل بساطة بنسألك أسئلة سريعة وبنستنى منك إجابات سريعة وملهلبة، شو رأيك؟ تمام. يلا، قبل ما تدخل عالم الريادة، شو العائق الأساسي اللي كان مانعك إنك تصير ريادي؟ بصراحة بحياتي ما فكرت بإني يكون ريادي. ما بظن إنه إنسان بيفكر إنه أنا بدي يكون ريادي ليوصل ريادي. هي نتيجة تعب وجهد والنجاح اللي بوصل للريادي. احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد إنها ساهمت بنجاحك. الرغبة بالتعلم والتواصل، يعني بشكل دائم أنا متواصل مع التيم، بتطلع بشكل كل ساعة على البرفورمانس تبع المنتج تبعنا، وأساسا بقدر ناخذ قرارات سليمة لنصحح أو نعزز مواقفنا بالمواقع. بعرف هلا أنك أنت دائم السفر والتنقل، ولكن خبرنا كيف بتبلش يومك، شو بتعمل خلال أول ساعة أو ساعتين من بعد ما تصحى من النوم؟ أكيد ما بدك تسأل الموظفين بشركة حاوي، لأنه بيعرفوا أنه الإيميلات بتبلش بتكر عندهم. طبعاً الشيء اللي إجباري لازم ساويه هو فنجان قهوة الصبح، بس أول شيء الصبح للأسف ولا الإيميل. عندي أول نص ساعة الصبح بتطلع على كل الإيميلات تبعي، إذا في أشياء مضطر جاوب عليهم بشكل سريع أو إذا في شيء بقدر استنظره حتى أوصل على المكتب. أنس، شو أهم نصيحة تلقيتها في حياتك؟ برجع بقول هي التواضع واحترام الآخرين، رأي الآخرين. هدول شغلتين حيكونوا مفتاح النجاح. طيب لما تسمع كلمة ناجح، مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ عشان أكون عادل، هن شخصين، الوالدة والوالد. الله يخلي لك إياهم. الله يخليك. هل في كتاب محدد أثر في حياتك وساعدك على النجاح بتنصح فيه المستمعين؟ ما بدي أقول كتاب، بدي أقول هو فيلم سلامدوغ مليونير. بس في كتاب لحنا مينا، ما بعرف إذا المستمعين بيعرفوا حنا مينا، كتاب عن عائلة سورية هاجرت لأمريكا، وأنا بالصدفة شفت الكتاب بمتجر بأمريكا، Fragments of Memory اسمه. هذا الكتاب أثر بحياتي بشكل، لأنه حكى على شخص بدأ من لا شيء. طبعا أنا ما بقدر نقول إحنا بدينا من لا شيء، بس إنه وقت بيكون في الويل حيكون في نجاح. يعني يمكن هذا هو شعاري، من جد وجد. طبعا أصدقائنا عشيرة الرياديين اللي فيكم حضر نهاية رجل شجاع المسلسل أكيد عرف حنا مينا، هو كان كاتب هذا المسلسل. وكل الروابط اللي ذكرناها والكتب اللي ذكرها أو الكتاب اللي ذكره أنس راح نحطهم إن شاء الله بالصفحة الخاصة بهاي الحلقة على www.saedyunus.com. أنس، لو بدك ترجع تبدأ من الصفر، شو راح تعمل؟ أنا ما بقول من الصفر، دائما بقول لو بقدر أرجع 10 سنين لورا بتعلم صيني. ليش؟ جد يعني هي أمنيتي كانت. السبب بقول أنه حتكون هي من أكبر القوى عالميا، بلشت طبعا. بقى بتمنى أني أقدر أتعلم هاللغة، بجوز فاتني القطار، بس هذا لو رجعت من الصفر هذا الشيء بيساوي. طيب لو بيوم الأيام أنا ستعلمت صيني، بشرفنا أنه نرجع نعمل معك مقابلة كمان بالصيني. طيب أنس، وإحنا أكيد جدا مستمتعين برحلتنا معك اليوم، ولكن زي كل الرحلات شرفنا على النهاية، وبدنا منك الآن نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا بتوجهها لعشيرة الرياديين. هي لا تنتظر للفرصة، اجعل الفرصة. لا تنتظر الفرصة، اصنع أنت الفرصة. رائع جدا أنس عبار، قصة رائعة وحكم وتجربة غنية جدا أكيد استفدنا منها اليوم، وكل أصدقائنا من عشيرة الرياديين استفادوا منها ورح يسعوا فعلا أنهم يطبقوا هاي النصائح بحياتهم. وبدنا منك أنس تخبرنا شو هي أفضل طريقة بنقدر نتواصل فيها معك، وبعدين بنحكي لك. يعطيك العافية. تسلم سعيد، انسريت لهالحديث. طبعا أفضل طرق عن طريق الإيميل anas@hawi.com أو تويتر @andyab. طبعا على لينكدإن أنا كتير نشيط على لينكدإن، andy_abbar على لينكدإن. أنس عبار أو أندي عبار، إحنا استمتعنا كتير اليوم معك، نتمنى لك كل توفيق ونجاح ويعطيك ألف عافية. شكرا سعيد، شكرا للجميع. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyounis.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة، رحلتكم الريادية بتنتظركم. خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم، بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.